ثم قال المعرف بأداة التعريف لله جر بالله، لله جر بالله. قال المعرف بأداة التعريف ولم يقل المعرف بأم، لأن من العرب من يعرف بأم، وهي اللغة الحميرية. اللغة الحميرية يجعلون بدل أم أم، فيقول انظر إلى القمر، انظر إلى القمر، أي انظر، أي انظر إلى القمر. عرفتم؟ ولهذا قال المعرف ولم يقل بأل، بل قال بأداة التعريف ليشمل أل وأم. المعرف بأداة التعريف هو الخامس من أنواع المعرفة، لأن أنواع المعرفة الضمير، العلم، الإشارة، الموصول، المعرف بأل، والمضاف إلى واحد مما ذكر هو الثالث. لكن المضاف إلى واحد مما ذكر كان معرفة بغيره، وأما هذه الخمس أنواع فهي معرفة بذاته نفسه. المعرف بأداة التعريف، قال الحرف تعريف أو اللام فقط، أو هنا للتنويع، تنويع الخلاف، يعني أن النحويين اختلفوا هل المعرف هي أل أو اللام فقط. فمنهم من قال إنها أل، ومنهم من قال إنها اللام فقط. أما من قالوا بأنها أل، فقالوا إن شأن ينطق بها أل، القمر، الليل، الشمس، النهار، وما أشبه ذلك. والذين قالوا إنها اللام فقط قالوا إن الهمزة هنا لم يؤت بها على أنها من أصل الأداء، لكن أتي بها لإمكان النطق بأل، لأن أل إذا كانت ساكنة فلا يمكن أن ينطق بها إلا بواسطة همزة الوصل، إلا بما بواسطة همزة الوصل. وعلى هذا فإذا قلت جئت من المسجد، هل نقول إن الهمزة حذفت لاتقاء الشافعين، أو نقول إن أصل الهمزة من موجودة الآن، لأن لا نأتي بها إلا إليه إلا للضرورة، وهنا لا ضرورة. في الكتابة إذا أردت تكتب من المسجد، إن جعلنا الهمزة من الأداء تأتي بالهمزة أو لا؟ وإذا قلنا الهمزة ليست من الأداء وأنها تسقط إذا لم نحتج إليها فلا تسقط. الخلاف في هذا الواقع ليس بالفائدة، ليس بالفائدة. والمتبع الآن هو أن تأتي بالهمزة وتكتبها رسما وإن لم تكن محتاجا إليها. قال فنمط عرف، قل فيه النمط، نمط عرف، يعني معنى عرف يعني عرف تعريفه. وقول نمط عرفت قد يشكل، لماذا لم ينصبه؟ لأن عرف لم تأخذ مفعولها. نقول لأن عرف ليست يعني نصب على نمط، وإنما المعنى فنمط أردت تعريفه، فيكون المراد بالتعريف هنا الإرادة، ومفعولها محذوف والتقدير أردت تعريفه. ولهذا جاء نمط مرفوع فنمط عرفت، والنمط نوع من البشر وجمعه أنماط كسبب وأسباب. يعني فإذا أردت أن تعرف نمط فقل النمط، وإذا أردت أن تعرف بعيد فقل البعيد، ولهذا تجد الفرق بين قولي لابنك أعطني نمطا أو أعطني النمط. إذا قلت أعطني نمطا أعطاك أي نمط، إذا قلت النمط أعطاك النمط المعروف، إذا قلت أعطني سجادة أريد أن أصلي وفي البيت عدة سجادات ماذا يعني؟ أي سجادة. وإذا قلت أعطني السجادة أتى إليك السجادة التي كنت تعتاد أن تصلي عليها. والفرق لأن ألف أرجع وتعين المراد. طيب فنمط عرب قلت به نمط. ثم قال وقد تزاد لازما كاللام والآن والذين ثم اللازم والاضطرار كبنات الأوغل كذا وتلك النفس يا خلف السر. طيب قد تزاد تزاد ايش؟ أن يعني ولا يحصل بها التعريف، يكون التعريف غيره لكن لا بد من الجانبها. كلا الله اسم موصول جمع ايش؟ جمع الاسم، فلا بد من ان تاتي بان فيها مع انها معرفه بدونها لانها اسم موصول. والان الان اسم للزمن الحاضر، الان للحاضر، غدا المستقبل، امس للماضي، فتقاسمت هذه فتقاسمت الزمان. والان والذين اسم موصول ثم اللات، اللات هذه غير اللات الاولى، اللات هذه اسم لصنم يعبده قريش. والمؤلف رحمه الله قال ثم اللات لتأخر ربته لأنه صنم ليس من حقه أن يساوي غيره ولا أن يكون قبل غيره، فأتى بثم الدال على اقترافه إلى آخره. نعم قال يا ابنين إلى أي شيء يشير مالك بقوله كان تقارن بعد أمر من قضى؟ والأصل فقه ما أنت قاضي، هذا أصل. طيب فحلف منصوب نعم. طيب لماذا أشار المؤلف بقولك أنت قاضي بعد أن انقضى نشأ؟ ها كيف لماذا أشار المؤلف إلى قولك أنت قاض بعد أن انقضى؟ يعني لو جاءت ضيف الأمر ما صح؟ لكن ما هو الذي يعني ترمي الإشارة؟ ولن تكلم عن المخفوض بالوقت. نعم ما نتكلم عن هذا الأمر، نريد الوقت الذي جر به العائد. تندق والمستقبل نعم لابد أن يكون فعلا اسم فاعل والحال أو المستقبل. طيب ابن مالك خرج عن قاعدة البصريين في هذا البيت قل يا خالد. خرج ابن مالك عن قاعدة البصري في هذا البيت. في هذا البيت. ما تعلم؟ نعم. أي صحيح. ولهذا كل عبارات الأخير كذا الذي جر بمن وصولته. واضح؟ وهذا ما هي نعم. مبارك ابن مالك من البصريين، والبصريون يقولون حرف جر ولا يقولون حرف خفض، والكوفيون يقولون حرف خفض ويقول هذا مخفوض ولا يقول مفعول. نعم إلى ابن مالك. أين أنت عايش؟ وقبل في الشمال وعلى ما تدري بن حنبل. بن حنبل وانا عشرين. اذن صح من هذه الجريئه تاخذ دراج. على كل حال ابن مالك بصر من البصريين يعتبر، وهذا يدل على ان لا باس ان تعبد بهذا وبهذا، ان مثلا ليس عبوديه. طيب حذف العائد المجرور له شروط، المجرور بالحرف له شروط. نعم خالد. اتفاق العاملين لفظا او معنى، لفظا ومعنى جميعا. طيب هذه واحد. لفظا ومعنى ها؟ لا قوم. طيب لو قلت وأنت دخلت السفينة ركبت على ما ركبت فيه، هل يجوز حد الأنهاء فيه؟ لماذا؟ اختلاف الحرفين لفظا ومعنى. طيب اذا لا، مع ان الركوب كله في السفينه، لكن هذا جعل الركوب عليها لقوله تستوى عليه، وهذا جعل الركوب فيها لانه دخل في جوفها. طيب كنت على ما وقفت عليه، يجوز حذفه؟ نعم لماذا؟ وقفت نعم لفظ المعنى، يعني اختلف لفظ العاملين وقفت على ما قمت عليه. ليش؟ يعني هذا قمت وهذا وقف. طيب قال ابن مالك المعرف بأداة التعريف ولم يقل بألف، فلماذا؟ أين؟ كيف؟ لأن في لغة عربية يجعلون هذا واحد. شيء ثاني صحيح، وصلى المؤلف رحمه الله راعى في ذلك اللغة وخلاف العلماء اللغة، لأن بعض العرب يقول أن بدل أن، وخلاف العلماء لأن بعض العلماء يقول المعرف أل المعرف أل بهمزتها، بعض يقول هي اللام فقط، أو في قوله أو اللام فقط يوسف، هل للشك أم ماذا؟

رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمد. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمد. النفس هنا تمييز محول عن الفاعل، وأصله وقابة نفس، حتى نقول لك أنت أن تختار ما شئت من جواب العرب فعل الضرورة، والضرورة تتقدر بإيش؟ بقدرها. ولكن لو قال هذا الشاعر أليس رجالا؟ سنقول له بلى. يقول أنا رجل. فإذا كان شعرهم يضطرهم إلى مخالفة اللغة العربية عند الناس فكذلك عنه. إن أراد أن يجادلنا قلنا لسنا مثلا. طيب كذا وضبت النفس يا قيس السري. ضبت النفس، ضبت النفس يا قيس، يشير أيضا إلى بيت ضرورة. يقول فيه الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وضبت النفس يا قيس عن عمد. رأيتك لما أن عرفت وجوها صددت وطبت النفس يا قيس عن عمد. النفس هنا تمييز تحول عن الفاعل، وأصل وقابة نفس. والتمييز عند جمهور النحويين لا بد أن يكون نفرا، ولا يجوز أن يكون معرفة. فإذا ورد عليهم هذا البيت قالوا هذا ضرورة، فهي زائدة لأنها دخلت على كلمة يجب أن تكون نكرة. هذا وجه الزيادة، دخلت على كلمة يجب أن تكون نكرة صناعة أو لغة. صناعة إلا إذا تأكدنا أنها لم ترد عن أن التمييز لم يرد عن العرب معرفا فهي لغة. لكن على كل حال جمهور النحويين يقولون لا يجوز أن يكون التمييز معرفة. فإذا جاء بهذا البيت نقول إيش؟ ضرورة، ضرورة. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمد. هل هذا دم له أو مد؟ نعم نعم هنا. لكن هل إن هؤلاء يستعطفون منه، يطلبون العتبة ويقولون ما الذي فعلنا حتى تصد عنا؟ نعم. وأنه رجل يعني له قيمة، إذا صد عن أحد فله قيمة. الذي يظهر والله أعلم أن ابن مالك فهم هذا، ولهذا قال يا قيس السري. السري الشريف كما قال ابن مالك في كتاب المبتدا كهم ثراث شعراء أشرف. واضح. فالظاهر ان ابن مالك رحمه الله فهم ان هذا رجل رجل شريف، وان هؤلاء يستعجبون منه، يطلبون من العتبة وان يرضى عنه. رايت فلما ان عرفت وجوهنا صدقت وطبت النفس يا قيس عن عمد. طيب اذا ما علامه كونها زائده في الصغار؟ نقول اذا دخلت على ما يجب ان يكون خاليا منها في الشعر فهي زائدة للضرورة. ثم ذكر القسم الثالث فقال وبعض الألام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل إلى آخر. ذكرها مرتين ابن مالك، ذكرها مرتين. ها؟ الأولى هي اسم الموصول، الأولى الاسم الموصول، والثانية الصنم. نعم. نعم. نعم. هنا للضرورة، لأن التمييز لا يمكن أن يكون معرفة، والرجل يمكن أن يكون معرفة. ما يمكن يكون معرفة. لو دخل طابق إذا قلنا للشرف التمييز أن يكون نكرة، ثم وجدناه معرفة، قلنا لمن أتى به المعرفة أخطأ إذا كانت اختيار. أما إذا كانت ضرورة فالضرورة يجبها المحفوظ أبدا. فبث لا وخلفه سجان قد يصير علما بالغلبة مضافا أو مصحوب أو مصحوب ألف العقبة، وحذف ألف انفراد أو شبه أو جزء وفي غيرهما فك الحد. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن أل تداب أحيانا زيادة لابية، مثل اللات والذين واللائي وما أشبهها، وقد تداب للاضطراب مثل قناه الأوبر وطبت النفس يا قيس، وهذا في ضرورة الشعر. الموضع الثالث تزاد للمس الأصل، هذا الموضع الثالث أنها تزاد للمس الأصل، ولهذا قال وقد وبعض الأعلام عليه دخل للمس ما قد كان عنه نقل. بعض الأعلام، قوله بعض الأعلام يدل على أنه ليس كل الأعلام بل بعضها. عليه دخل أي الألف واللام، إذا جعلنا الألف في قوله دخل للتثنية، فإن جعلنا الألف للإطلاق أي إطلاق الروي فإن المراد دخل أي أداة التعويض. يعني بعض الأعلام تدخل عليه الألف ونقول إنها زائدة. لماذا نقول إنها زائدة؟ لأنها لم تفد تعريفا، وجودها وعدمها سواء، فهي لم تفد تعريفا لأنها دخلت على عدم فتكون زائدة. لكن لماذا تذاب؟ قال لمس ما قد كان عنه نقل، يعني أنهم يدخلونها لأجل أن يلمح السامع ما نقل عنه هذا العلم، هذا الاسم العلم. إنسان فاد، ها؟ إذا نسيت، شبه نائم. طيب، مثال الفضل، هل تعرفون أحد يسمى الفضل؟ ها؟ نعم، الفضل من أبداً. الفضل أصل الخدمة أل وقيل فضل، صح الكلام، ولم نحتج إلى أل. لماذا؟ لأنه علم، حصلت معرفته بالعلمية فلا حاجة إلى ألف. إذن تكون ألف زائد، لكن لماذا زادوها؟ قالوا لأجل لمح الأصل الذي هو المصدر، لأن فضل مصدر، فضل يفضل فضلا، من أجل إذا سمع السامع الفضل يروح لهم إلى إيش؟ إلى المصدر الذي هو المعنى الذي يرغب فيه، فيكون تفاؤلا بأن هذا الرجل المسمى بالفضل يكون ذا فضل ودسرة. ثانيا الحارث، الحارث يسمى حارث ويسمى الحارث. الحارث هذه الزائد، ووجه زيادة فيها أنه لا يحتاج إليها في تعريف مدخولها، لأن مدخولها معرفة لكونه إيش؟ علم. إذن لماذا تفعل؟ للمح الأصل وهو الحارث اسم فاعل من الحرف، اسم فاعل من الحرف، كأن الذي وضع هذا الاسم له كأنه أراد التفاؤل بأن هذا المسمى يكفر ويكون حارثا عاملا، كما جاء في الحديث أحب الأسماء الله عز وجل الرحمن وأصدقها حارث وعمان. طيب، والنعمان، النعمان من أسماء الدم والدم أحمر، فيسمى الإنسان ولده النعمان تفاؤلا بأن يظهر أحمر، والقالب من الحمرة تدل على الصحة والنشاط، ولهذا يقال الإنسان إذا رؤي وجهه أصفر لا بأس عليه أثمن في المريض، لكن أحمر يضرب به المثل بالقوة والنشاط. فيسمي ولده بالنعمان للمحش الأصر وهو الحمرة في الدم. طيب، هذه أل في هذه الأنزلة زادت أل للاستغناء عنها في العالمية السابقة عليها، فهي داخل على علم. قال: كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سجان، ذكر ذا وحذفه سجان من حيث المعرفة، أما من حيث المعنى فيختلف، لأن الذي يضع ألف في لمح الأصل ليست الذي لا يضعه، لكن من حيث أنه على أنه معرفة ذكره وحذفه سجان. ثم قال: وقد يطير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة. نعم، قد يضاف، قد يكون عالما بالغلبة المضاف والمحل بأل. هذا في الحقيقة قد يقول قائل: إن الأولى أن يذكر في باب، لا في باب العلم، في باب العلم، لكن كأنه استقرت لما ذكر أل الذي تدخل على الإعلام باللمس، ذكر شيئا يستعمل أيضا وهو المضاف. قد يكون المضاف عالم للغلبة بمعنى أنه لا يعرف إلا هذا الرجل مع أنه صالح له ولغيره. مثال ذلك ابن عمر، إذا قيل وعن ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر الآن صار عالما بالغلبة وهو بالتسمية، علما على أي ابن عمر؟ على عبد الله بن عمر. ابن عباس على من؟ على عبد الله. لكن هل عبد الله سمي بن عباس وضع له هذا الاسم أو بالغلبة؟ بالغلبة، يعني أن الغالب أنه إذا قيل ابن عباس فهو عبد الله، إذا قيل ابن عمر فهو عبد الله، إذا قيل ابن زبير فهو عبد الله، وهذا مجرد. فمعنى الكلام أنه قد يصير تصير الكلمة علما لا بالورع الأصلي أنه وضعت علما لشخص، ولكن بالغلبة مضاف، هذا المضاف، أو مصحوب علم كالعقبة. العقبة اسم لكل عقبة في جبل تحتاج إلى صعود، لكنها صارت علما بالغلبة على عقبة منى، ولهذا قال: جمرة العقبة، جمرة العقبة، حتى يذهب وهلك إلى أنها عقبة في الهدأ عند الطائف. لا، العقبة يعني عقبة منى. فكلمة العقبة الآن اسم لعقبة معينة لا بالتسمية ولكن بالغلبة، لأن العقبة تصلح لها ولغيرها لكن بالغلبة. المدينة، المدينة هذا علم على ايش؟ على مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغلبة. نعم بالغلبة، وإلا فهي صالح لكل مدينة. وجاء رجل من أقصى المدينة يحيى، من مدينة الرسول، لكن صارت المدينة علما على المدينة النبوية بالغلبة. فكل ما قلت الكتب الإسلامية المدينة انصرف ذهنك إليه إلى المدينة النبوية. وبهذه المناسبة ينبغي أن نصفها بالمدينة النبوية دون المدينة المنورة، لأن المنورة ما لها أصلا، لكن المدينة النبوية نسبة للنبي واضح. قد يقول قائل إن المدينة المنورة لها أصل، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاستنار منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. يعني قد يقول لها أصل، لكنها مع ذلك لم يسمها الصحابة المنورة، والعلماء السابقون يسمونها المدينة النبوية، أو يقولون المدينة والسنون. نعم. وكذلك مكة المكرمة أيضا ما علمناها في السابق توصف في هذا الوقت. الكلام الآن قد يقوم عالما بالغلبة المضاف، والثاني المحلى بأب مصحوبة. مثال المضاف ابن عمر بن عباس بن الزبير. مثال المحلى بأب العقبة المدينة الختاب. عند النحويين إذا قيل الختاب المراد إيش؟ ختاب في بول، معنى الختاب صالح لكل كتاب. طيب، ممكن أن نقول حتى قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ممكن أن نقول الكتاب المبين يعني القرآن وهو عالم بالغلب، ممكن. نعم. مضاف أو مصحوب ألف العقبة، وحذف ألبي وحذف ألبي إن تنادي أو صبت أو ذي، وفي غيرهما قد تنحرف. يقول حذف ألبي ذي المشار إليه أدنى مذكور. وما هو أدنى مذكور من أحسن هل؟ لا يا أخوان، التي تزاد للمح الأصل، كما عند الشرح يقول حذف أل وحذف أل مفعول وسر وكذب، وهذه وفي غيرهما إذن الله قد تنحرف، لأنه صنع هذا عيوق طالعا والأصل عيوق. نعم. طيب، عندكم الشرط وشو نعم بس يعني يقول حذف مقدم مقدم مقدم من فعل أوجه مضاف إليه مجرور بكسر مقدرة مع مظهورية تقول لا رفضي يجب الإشارة مجرى أن تكون في محل جرح صفة من ألف إن حرف لازم كلام فعل المضارع مجزوم بإن لأنه فعل الشرط على مجرد محل حرف إلا والفاعل أنت أوجب وقد تحلف بغيرهما شذوذا سمع من كلامهم هذا عيوق طالع. نعم. الاصل العيوق وهو اسم الاسم. الظاهر من قوله حذف قلبي اذا قلنا هو الاخر مذكور، الاخر مذكور عندنا العقل الذي يصير عالم الضلاله، وحذف الدين تنادي او تضيف اوجه، يعني انه اذا اردت مدخول الف وجب عليك ان تحذف الالف فتقول عقبه منه ولا يجوز أن تقول العقبة منه. كذلك إذا نادلت وجب عليك أن تحذف. مثال ذلك قول مؤلف الشارح لذكر أخوان الصائغ اسم رجل. إذا ناديت يجب أن تقول يا صائغ، وذلك يتعدى الاستماع أل مع حرف النداء ومع الإضافة إلا بشروط معروف. وفي غيرهما قد تنحذف، يعني في غير النداء والإضافة قد تنحذف، فتقول عقبة وتقول صائغ وما أشبهها. شمس يا بحمان. نعم، لأن شعر قول إذا مفعول. وبهذا انتهى الكلام على المفردات، انتهى الكلام على المفردات. ومن الابتداء فما بعد نبتدئ بالمركبات، نبتدئ بالمركبات. المفردات الفائدة من معرفتها معرفة ما يعرف وما يبنى وما يتعلق بذلك، لا معرفة أن هذا مرفوع أو منصوب إلا في مرة علينا في بل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في إعراب الفعل وما أشبه ذلك. المهم أن ابن مالك الآن لم يذكر فيما سبق إلا الكلام على المفردات. طيب، فنبدأ الآن بالمركبات. بقي واجب بقي خمس. نعم، إذن نخلي المبتدا غدا إن شاء الله. نعم، هل أما المناجاة فلا يجوز لو قلت يلفظ، أما الإضافة فهل العلم يضاف؟ إذا أضيف العلم صار نفسه، ولكن العلم يضاف إليه ولا يضاف. نعم، ايش؟ نعم، كيف المراجعة؟ يعني نتوقف من المراجعة عن سبق؟ ها؟ نعم، نعم، الموضوع الحمد لله يسوع الله جدا. أنا كنت مستطع بأي وما ذاك ماء حتى البعض الناس النحويين قال أنتم تعبدون بأي، فقال أي كذا خلق. فالحاصل أن الحمد لله المقدات ما دون كل ما اختلنا باب ذكاء، يعني رجعنا وبحثنا فيه. العلم بالغلب أيضا مضاف. نعم، قال ابن عمر بن عباس بن مسعود فإنه غلب على العبادلة دون غيره من أولاده ومن كان حقه الصدق عليه، لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق أطلق ابن عمر لا يكون منه غير عبد الله. وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وهذه الإضافة لا تفارقه لا في النجاة ولا في غيره نحو يبنعه. نعم، لكن كلامي على ألف. وعندما شرح ألف وعندما شرح ألف في ألف قدر يقول ألف هي التي إذا موزي أو غريب وجب حذف. أما الأول المضاف معروف، أما المضاف منازع. نعم، ما نحسب هذا، نقول يا الفضل ولا يا أيها الفضل؟ وعلى كل حال المسألة تحتاج لمراجعة، لأن مثل يا الفضل في صعوبة في النطق، يعني ليس به شيء. ايش؟ هذه مشكلة عليك من زمان. نعم، إذا قلت مثلا يسأل يقول ذكرنا من علامات التي تكون ملغاة أو غير ملغاة الجواب والبدن، فيقول كيف هذا؟ قول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو فيها قراءتان، قل العفو وقل العفو، فعلى قراءة قل العفو تكون ذا ملغاة، وعلى قراءة الرفع تكون مرفوعة. عرفت؟ إيه لكن المبني على ذي أي ما يخالف مثلا الآية إذا جعلناها بالرفع فرق فقير قل الذي تنفقونه العفو، لأنها جواب لقولهم ما الذي ينفقون، قل الذي تنفقونه العفو، وذكر في النص التأويل أنفقوا العفو أو تنفقون العفو. كيف واضح؟ ها؟ واضح؟ ها؟ ها؟ هنا كيف إذا نصبنا المغاد؟ لأن إذا نصبناها صارت ماذا تعرف جميعا وتقع مفعولا مقدما لتنفقون، تقع مفعولا مقدما والمفعول منفوق. فإذا قلت قل العفو ترى معنى قل تنفقون العفو. إيه نعم، لأن الجواب مبني على السؤال، الجواب مبني على السؤال. لو قلت لك مثلا من تعرف من الناس كيف تقول أنت؟ أجل زيدا. ليش؟ لأن من تعرف استفهام عن المفعول به. واضح؟ طيب كذلك أيضا في البدء ماذا تنفق أذهبا أم فضة؟ هذه إيش؟ مرغاب ولا موصولة؟ انتبه، ماذا تنفق أذهبا أم فضة؟ مرغاب، لأن ماذا مفعول مقدم تنفق، ماذا تنفق أذهب أم فضة موصولة، يعني ما الذي تنفقه؟ الذي تنفقه ذهب أم فضة؟ واضح؟ نعم، انتهى الوقت. هي أل أو اللام وحدها؟ يلا من دول في الوقت. طيب ما هي النقطة التي عبر من أجلها ابن مالك بقول المعرف بأداة التعريف دون أن يقول جعل؟ التي يشمل الخلاف سواء قلنا الهمزه ابو عبد او اللام واحده. طيب تزاد اللام او تزاد على التعريف على اوجه ثلاثه، نعم نشاء ان تزاد لازم بحيث تكون من بنية الكلمة. طيب أن تزاد للضرورة. الثالث على العلم من لمح الأصل وجد ها؟ أي نعم ما لازم لا لا لا من الزيادة أخشاء لازم اضطرار وينفي الأصل. طيب اللازمة لها أمثلة ذكرها ابن مالك رحمه الله يوسف لا هنا. لا لازم لا مثل الذي ولا شيء. طيب هذه لازم لا لازم أكبر. لماذا قلنا أنها زائدة وهي لازمة؟ كيف قلنا زائدة وهي لازمة؟ لا لازم قبل الله ها ايش زائدة لأنها لم تفد تعريف لأنها لم تفد تعريف ولازمة لأنها صارت كبنة الكلمة. طيب قول الاضطرار هل المراد الضرورة التي يباح بها أكل الميتة؟ أنت المراد الضرورة هنا ما يباح بها أكل الميتة؟ إيش الضرار؟ الضرورة الشعرية. طيب أتحفظ بيتا يدل على ذلك شاهدا؟ ليس غير كلام مالك مالك منصف تنفيذ خالد ورقد جنيتك أخمر وعشرافر ورقد نهيتك عن بنات الأوبر صح كويس هذا من الضرورة وإلا فيتسمى بنات أوبر. طيب بيت آخر ضعيف لا ضعيف ايش طيب نريد امثله لما في كسر اللم ناصر العباس الحيه لم هل اخر ولا هو العبور طيب إيه لم حرام أين عن يرون إن الأثار إنه صفة مكة علشان يكون قوي على الأعداء نعم نعم الحمرة لأن النمان أشرف اسم من أسماء الدم. يقول ابن مالك ذكر ذا وحذفه في جانب يعني شرح ما الذي عنا بهذا القول في جانب إيش في التعريف يعني أنه لا نحسن منهما تعريف وأما من جهة مراعاة الأصل وعدم مراعاته فليس ثلاثة سنين طيب ما معنى قوله وقد يصير عالما بالغلبة مضاف نعم صار ابن الزمان مخصص بهذا الشيء كان عالما ذكر مالك شيئين بندر هذا مصحوب ألف والثاني المضاف

فعصى فرعون من الرسول. ومن ذلك أيضا قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. العهد العسر الثاني إيش؟ عهد ذكري. ولهذا كان العسر الثاني هو العسر الأول، وصار المذكور في الآية عسرا واحدا ويسرين. الثالث العهد الحروري، ويكثر ذلك في كل محل بأل يأتي بعد اسم الإشارة. كل محل بأل محل بأل يأتي بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحروري. وذاك الرجل ذلك الكتاب، وإنما قلنا إنه عهد الحروري لأن الإشارة تكون إلى شيء حاضر. ومن ذلك أيضا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني هذا اليوم الحاضر أكملت لكم دينكم. وتقول قدم فلان اليوم يعني إيش اليوم الحاضر. ابن مالك رحمه الله ما تكلم على هذه المعاني ولكن غيره تكلم عليها وفيها فائدة التي لبيان الحقيقة لا تقتضي الشمول، التي لبيان الحقيقة لا تقتضي الشمول. لأن إذا قلنا الرجل خير من المرأة لا يستلزم أن كل واحد من الرجال خير من المرأة. الرجال قوامون لا يقتضي أن كل واحد من الرجال قوام على كل امرأة من النساء، لكن هذا الجنس على هذا الجنس. أما الذي استدل للصغار فهي تفيد أن هذا الحكم ثابت لجميع أفراد هذا المذكور مذكور الأب. خلق الإنسان من عجل، أي خلق إيش؟ كل إنسان وعلامة أن يحلم عن ذلك كل كما قلنا. نعم. كيف ذلك؟ نعم. المشار إليه في قوله هي. نعم. الزياده قتيل وغلبه وقد تم غلبه مع عدد الزياده وقد تم غلبه وفي غريب ما قد تم غلبه. لا لا، الموضوع من اصل الكلام وهي التي تزداد لازما هذه ما تدخل في قول ذي الذي يدخل في قول ذي، اما ما كان بغلبه كالعقبه وإما ما كان للغلبة ولم في الأصل. أي وكذلك هذا الذي لنا في الأصل. لكن لما كان في الغلبة بس هذه الغلبة وهذه لم في الأصل. يتقن بأن الثاني العهد الذكري. نعم. وعلى العصر المتقدم ذكر عليه الأول. نعم. وهي فيما يبدو الأولى في قوله فإنما العصر لبيان الحقيقة. ما في حقيقة ولا شيء. بيان الحقيقة. نعم. يعني ان هذه الال الداخله على الغلبه الداخله على اسم الغلبه قد تحدث في غير الاضافه وفي غير النداء، وهو لا لا لا لا مرادهم في غيرهما اي في غير النداء والاضافه. نعم. شوفوا طائف ولا عيوب. هل محذوف؟ هذه محذوفة لأنها دخلت على علم إبراهيم.